بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 300 للهجرة رحمه الله تعالى في كتابه المجتبى، وهو المشهور المعروف بالسنن الصغرى، في كتاب الصيام تحت باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصيام، قال: أخبرنا محمد بن يزيد الأدمي قال: حدثنا معن عن خارجة بن سليمان عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة من النار، فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه، وليقل: إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا الحديث مثبت في السنن الصغرى بين حديث أبي عبيدة رضي الله عنه، والذي يظهر أنه من تصرف النساخ لأنه ليس له مناسبة، والحديث قد مر معنا ومرت له طرق عدة، فإراده في هذا الموضع الذي يظهر أنه من تصرف النساخ لأنه أورده بين حديثي أبي عبيدة، ولا وجه لذلك، والحديث قد مر قبل ذلك، والحديث يدل على فضل الصيام وأن الصيام جنة، وذكرنا أن معنى جنة يعني وقاية وستر من النار، كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وهنا أيضا قال: الصيام جنة من النار، فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ، وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه، وليقل: إني صائم. وكل هذا قد مر معنا، ولكن ينبغي يتفطن أنه ليس معنى أن قوله هنا فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ أن الإنسان ينبغي له أن لا يجهل دائما ولا يرفث ولا يصخب في جميع أوقاته حتى ولو لم يكن صائما، لكن ذلك يتأكد في حال الصيام. ولهذا يقابل من سبه أو شاتمه بأن يقول: إني امرؤ صائم، يعني إني صائم وصيامي يحجزني عن أن أرد عليك وأن أعاملك كما قلت لي. وذكرنا أيضا خلاف العلماء هل يقول ذلك بلسانه أو أنه يقوله فيما بينه وبين نفسه، فمن العلماء من قال أنه يقول ذلك بينه وبين نفسه سواء كان الصيام فرضا أو نفلا، ومن العلماء من قال إنه يقول ذلك بلسان مقاله إذا كان الصيام فريضة، لأن جميع الناس يصومون فلا يعني يدخل الرياء عليه، وأما النافلة فإنه لا يقول ذلك. وقال بعض أهل العلم بل الأظهر أنه يقول ذلك بلسانه في صيام الفريضة وفي صيام النفل، وهذا هو الذي يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل، هكذا قال: فليقل إني امرؤ صائم، وما قال ولكن ليقول بينه وبين نفسه إذا كان صيام نافلة، ما جاء تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل. وأما مسألة الرياء، الأمر يعود إلى ما في قلب الإنسان، فإذا كان قصده حينما يقول إني صائم ليبين له أنني أستطيع الرد عليك لكنني متلبس بالصيام فلا أجهل كما تجهل، ليس إلا هذا قصده، هذا ليس رياء، لأن الرياء عمل يقوم بالقلب والإنسان أدرى بنفسه. نعم. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك أنه قال حدثنا أصحابنا عن أبي عبيدة أنه قال الصيام جنة ما لم يخرقها. وهذا هو الطريق الثاني لحديث أبي عبيدة، وقد مر ليلة البارحة أيضا الصوم جنة. قال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها، وهنا كذلك أعاد نفس اللفظ، لكن بعض أهل العلم ضعف هذا الطريق، ومن ضعفه الألباني في ضعيف النسائي، وبعض أهل العلم يقول إن إسناده حسن لأن هذا المعنى. ونعم، ولكن مع ذلك نقول حتى لو ضعف الحديث المعنى صحيح، الصيام جنة يستجن بها العبد من النار ما لم يخرقها. لكن إذا كان صائما لكنه سب وشتم وفعل المحرمات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. المراد أن الصيام يكون جنة من النار إذا كان العبد تأدب بآداب الصيام وأمسك لسانه وامتنع عن الوقوع فيما حرم الله عليه، وإلا فإذا وقع في المحرمات فلا شك أنها تخرق الصيام بحسب كثرتها وقلتها، والله أعلم. نعم. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائمين باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل فيه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل فيه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. نعم. ثم أورد المؤلف حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصائمين باب في الجنة يقال له الريان، يقال له الريان، والجزاء من جنس العمل، فلما أضمأوا أنفسهم تقربا إلى الله جل وعلا أثابهم الله بالدخول من باب الريان، ومن دخل من هذا الباب شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. من دخل من باب الريان شرب، ومن شرب فإنه لا يظمأ أبدا. وأيضا هذا الباب إذا دخل آخر الصائمين أغلق ولا يدخل أحد سواهم، وسيأتي إن شاء الله الحديث أن الجنة لها ثمانية أبواب، ويأتي إن شاء الله مسمياتها، لكن نتكلم على مفردات الحديث. قال لا يدخل فيه أحد غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق، إلى هنا هذا متفق عليه، كل هذا متفق عليه في البخاري ومسلم ومتفق عليه، لكن زيادة ومن دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا هذا رواه المصنف أيضا في الكبرى، ورواه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني وغيره، لكن المتفق عليه إلى قوله فإذا دخل آخرهم أغلق، وما بعده أيضا صحيح عند أحمد وعند المؤلف في الكبرى وعند ابن خزيمة وغيرهم. فالحاصل أن فيه بيان فضل الله جل وعلا على الصائمين أنهم إذا دخلوا من باب الريان، والريان صيغة مبالغة من الري، وأن الإنسان إذا شرب من الماء أو غيره حتى يرتوي يقال ريان، رجل ريان في صيغة مبالغة، فهذا جزاء وفاق من الله جل وعلا، لما أضمأوا أنفسهم في الدنيا بالصيام أثابهم الله بالدخول من باب الريان، بل وإذا دخلوا شربوا ومن شرب لم يظمأ أبدا. نعم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه قال حدثني سهل أن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة أين الصائمون؟ هل لكم إلى الريان؟ من دخله لم يظمأ أبدا، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل فيه أحد غيرهم. وهذا كالذي قبله، إلا أنه هنا موقوف على سهل رضي الله عنه، لكن له حكم الرفع لأنه ورد مرفوعا، وأيضا ما فيه من علم الغيب الذي لا يمكن أن يقوله الصحابي من تلقاء نفسه. والحديث على كل حال في الصحيحين إلا الزيادة التي سبق الإشارة إليها، قال من دخله لم يظمأ أبدا. ولكن هنا فيها أيضا يقال أين الصائمون، يعني يشاد بهم ويرفعون على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، ويقال لهم هل لكم إلى الريان. وهل هذا أسلوب عرض يعرض عليهم ويحضهم، وهذا في غاية الإكرام لهم، إلى الريان يعني إلى الدخول من باب الريان. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب أنه قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم. ثم أورد الإمام النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة في فضل الجهاد أو فضل جملة من الأعمال ومنها الصيام، فقال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنة. ومعنى زوجين يعني شيئين من صنف واحد من أصناف المال، زوجين يعني صنفين من صنف واحد من أنواع المال. وقوله في سبيل الله المراد في سبيل الخير مطلقا، وقيل بل المراد في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، وهذا فيه نظر لأنه سيأتي. وهنا قال في سبيل الله يعني في سبيل الخير، ثم فصل ذلك وبينه فقال من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، يعني هذا العمل الذي عملته خير، خير عظيم، هذا العمل الذي عملته خير عظيم. فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد. وهذا يؤيد أن المراد بقوله من أنفق زوجين في سبيل الله يعني أنه عام يدخل فيه ما يتعلق بالجهاد وغيره، لأنه ذكر الصلاة وذكر الجهاد وذكر الصيام، هذه كلها من سبيل الخير. قال ومن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. ذكر العلماء أسماء أبواب الجنة. نعم الجنة لها ثمانية أبواب، وجاء في أحاديث كثيرة، ومنها المسلم إذا توضأ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فالجنة ثمانية أبواب ولكل باب اسم، ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أسماءها. قال الحافظ ابن حجر ذكر في هذا الحديث أربعة أبواب، الحديث الذي معنا ذكر باب الصدقة وباب الصيام وباب الصلاة وباب الجهاد، يعني هذه أسماء، هذه الأبواب في أبواب الجنة، ثمانية أبواب، باب منها يقال له باب الصيام، والرواية التي مرت معنا باب الريان، لكن هذا والله أعلم أخص، لأن الريان كما ذكر بعض أهل العلم قال هذا يختص بصيام النافلة، قال لأن صيام الفرض واجب على الجميع. فباب الصيام وباب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة، هذه أربعة أبواب ذكرت في هذا الحديث، وبقي أربعة لأن أبواب الجنة ثمانية. قال الحافظ ابن حجر: وبقي من الأركان الحج، فله باب بلا شك، يعني بقي الحج، يعني ذكر أركان الإسلام الخمسة، فبقي الحج منها، فلا شك أن له باب. هكذا قال، ولا يعني أدري ما وجه جزمه بهذا، فالله أعلم إذا ورد دليل صحيح في هذا، وإلا مثل هذا والله أعلم لا يقال بالاجتهاد، لأن هذا من علم الغيب، ولكني لم أقف على، يعني لم أرجع إلى كلامه في الفتح، لكنه هكذا قال: وبقي من الأركان الحج فله باب بلا شك. وأما الثلاثة الأخرى فمنها، وهو الباب السادس، باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، رواه الإمام أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن أشعث عن الحسن مرسلا: إن لله بابا في الجنة لا يدخله إلا من عفى عن ظلمته. وقالوا أيضا الباب السابع اسمه الباب الأيمن، وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من لا حساب عليه ولا عذاب. والباب الثامن قالوا لعله باب الذكر، لعله باب الذكر، يسمى باب الذكر، فعند الترمذي ما يومئ إليه، وقال بعضهم يحتمل أنه باب العلم، والله أعلم. على كل حال الذي يستطيع الجزم به المسلم هو أن أبواب الجنة ثمانية، وأن منها أربعة أو خمسة جاء ذكرها في الأحاديث الصحيحة، وأما الأخرى فالله أعلم، لا نقول بغير علم إلا إذا ثبت الدليل الصحيح الصريح، لأن هذا يعتبر من علم الغيب، فإن جاءنا فيه نص صحيح صريح في كتاب الله سبحانه وتعالى أو عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم قلنا به، وإلا نسكت ونقول الجنة لها ثمانية أبواب ورد تسمية بعضها دون بعض والله أعلم. ذكر أيضا في الحديث، قال أبو بكر الصديق، طبعا محل إرادة، محل الشاهد من هذا الحديث هو قوله: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، هكذا قال، يعني أنه أن الباب اسمه باب الريان، وجاء في بعض الآثار أنه باب الصيام، لكن لا لا لا إشكال ولا معارضة. قال: فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ ما على، ما هنا نافية، كأن أبا بكر رضي الله عنه يقول: ليس على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. ومعنى من ضرورة يعني ليس عليه ضرر، لهذا قالوا معنى كلامه رضي الله عنه إنه ليس على الشخص الذي يدعى من أي باب من تلك الأبواب ضرر يلحقه أبدا. قال: ويؤيد هذا المعنى ما رواه البخاري أن أبا بكر قال: ذاك الذي لا توى عليه، أي لا ضياع ولا خسارة عليه، الذي يدخل من الأبواب كلها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، صحيح الذي يدخل من هذه الأبواب كلها ليس عليه خسارة ولا ضرر بل هو رابح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن تكون منهم، لأن أبا بكر رضي الله عنه قد ضرب بكل باب من أبواب الخير بسهم، فهو من المصلين المجتهدين في الصلاة، من الصائمين، من المتصدقين، من المجاهدين رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فيه دليل أن الرجل أنه قد يدخل بعض المؤمنين من الأبواب الثمانية، كما هو ظاهر قول أبي بكر وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يدعى. لكن من العلماء من قال لا، هو يدخل من الباب الذي يكثر فيه عمله. فبعض الناس تجده مثلا تكثر عنده صلاة النافلة، بعضهم يكثر عنده الصيام، بعضهم يكثر عنده الصدقة، وهكذا الناس يتفاوتون في هذا. وعلى كل حال إذا جاء النص يسلم له والله على كل شيء قدير فنسلم، ولكن نعتقد أن من يدعى من هذه الأبواب الثمانية أن ذلك تكريما وتشريفا ومزية له على غيره، لأنه قد عمل في كل هذه الأعمال التي جاء ذكرها في الأحاديث، فهو يدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، قال: يا معشر الشباب عليكم بالباءة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. مما يذكر في الفائدة السابقة في الحديث السابق ذكر الحافظ بن حجر وغيره فائدة ذكرها أيضا ابن حبان، قالوا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم، قال ابن حبان في صحيحه بعد أن أخرج الحديث ما نصه، قال أبو حاتم: عسى من الله واجب وأرجو من النبي صلى الله عليه وسلم حق. نعم، إذا جاءت عسى في القرآن فهي واجبة من الله، سأل الله أن يرحمهم، إذن الله يرحمهم، واجبة متحققة، عسى من الله واجبة متحققة. قالوا كذلك أرجو من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال أرجو كذا، أرجو يا أبا بكر أن تكون ممن يدخل من الأبواب الثمانية، فإنها أيضا حق ومتحققة. وهذه فائدة الحقيقة. قال الحافظ في الفتح قال العلماء: الرجاء من الله ومن نبيه صلى الله عليه وسلم واقع. وبهذا التقرير يدخل الحديث في فضائل أبي بكر رضي الله عنه، ووقع في حديث ابن عباس عند ابن حبان في نحو هذا الحديث التصريح بالوقوع لأبي بكر، ولفظه قال: أجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل وأنت هو يا أبا بكر. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أرجو كذا فإنه يقع. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنه يدخل النار من كل 1999 وشق ذلك على الصحابة، قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وأعطاه الله ذلك، بل أعطاه فوق ذلك. فإنه جاء في الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة 20 و100 صف، وأنتم توفون 80 صفا، 80 صفا من 120 يبلغ الثلثين. قال ابن القيم رحمه الله: الجمع بين الحديث الذي في الصحيح أرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وحديث أن ثلثي أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة من أهل، نعم أن ثلثي أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رجا من الله أن يعطيه نصف الجنة يكون من أمته، والله جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين فأعطاه فوق ما رجع جل وعلا. وهذا أيضا يدل عليه حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة. لاحظوا، خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فضل الله على هذه الأمة. الحاصل أن كلام العلماء هنا يعني حق، هذه فائدة، أن كلمة أرجو أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم حق وتحمل على أنها واقعة ومتحققة بإذن الله جل وعلا، كما أن عسى من الله واجبة. ثم أورد المؤلف حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، يعني لا نقدر على شيء مما نتزوج به، لا نقدر على شيء من المال، ما عندنا مال حتى نتزوج به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب عليكم بالباءة. والباءة قيل المراد بها الجماع، وقيل المراد به العقد، وقيل المراد به التزويج والنكاح، وهذه المعاني متقاربة ومتلازمة، فهو يحثهم على الزواج. قال: يا معشر الشباب عليكم بالباءة، يعني بالزواج بالنكاح، فإنه أغض للبصر، إن البصر ينطلق يمينا وشمالا، وقد جعل الله عز وجل في قلوب الرجال الميل إلى النساء، والله عز وجل أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأمر النساء كذلك، لأن البصر هو رائد الإنسان إلى الشيء، ولكن النظرة الأولى معفو عنها، فلو نظر الإنسان فجأة أو سمع صوتا ثم التفت وإذا امرأة، هذه النظرة الأولى لا شيء عليه، لكن يصرف بصره مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لك الأولى وعليك الثانية. نعم، نظر من غير قصد وإذا امرأة يصرف بصره، لا شيء عليه، لا يؤاخذ بالنظرة الأولى، ولكن ما يستمر ينظر أو يطيل كما يقول بعض البطالين، بعض المنكتين يقول أنه يطيل النظرة الأولى، يقول: أريد أن أتدبر في خلق الله. هذا والله يخشى أنه استهزاء. لا يا أخي، إذا رأيت اصرف بصرك والحمد لله ما تضرك، لكن إذا أتبع النظرة النظرة وقع في الهلاك. فالزواج أغض للبصر، لماذا؟ لأنه قضى حاجته من أهله وقضى وطره فيغض بصره. قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أيضا أحسن للفرج يعني أمنع له من الوقوع في الحرام، وقوع في الزنا وما شابه ذلك، لأنه قد أغناه الله بالزواج والنكاح ويقضي حاجته وطره ويكف بصره. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من لم يستطع المهر، من لم يستطع النكاح أو الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لشباب لا يقدرون على شيء، ما عندهم شيء من المال. ولهذا يا أخوان، ما لأحد عذر أن يقع فيما حرم الله عليه، هذه الشريعة كاملة وفيها حل لكل شيء من أمورها، ما هناك شيء ما له حل. فقال الحل الأول: تزوج، لأن الزواج شأنه عظيم، وأيضا فيه مكاثرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لكن إذا ما استطاع قال فعليه بالصيام، فإنه له وجاء، وجاء من وجع الشيء يجأه إذا قطعه، فهو قاطع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أيها الإخوة نعلم أن ما يسمى بالعادة السرية أو الاستمناء أن ذلك حرام لا يجوز، ولو أفتى به أو قال به بجوازه بعضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحل، قال فعليه من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصيام، ما قال فإن لم يستطع فعليه بالاستمناء أو العادة السرية، لا ما قال هكذا. والقرآن يدل على هذا، الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك، وراء إيش؟ وراء الزوجة هم ملك اليمين، فأولئك هم العادون المتجاوزون لحدود الله. فهذه عادة محرمة في الشريعة، ويأثم من فعلها ويجب عليه أن يكف عنها، مع ما ذكره المختصون من كثرة الأمراض التي تورثها، ربما تورث العقم وتورث الضعف وتورث ما يسمى بالسيلان أو غير ذلك مما ذكروا. الحاصل أن مخالفة الشريعة كلها شر، ولا يستبعد أن يحصل له أشد مما ذكر. إنسان يجب عليه أن يلزم الشريعة ويعمل بمقتضاها، فمن استطاع الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء، يعني قاطع يقطع شهوته ويذهب عنه هذا الأمر الذي يخشى منه من أن يطلق نظره أو يقع فيما حرم الله عليه في مع النساء الأجنبيات. نعم. قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود لقي عثمان بعرفات فخلى به فحدثه، وأن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها؟ فدعا عبد الله علقمة فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء. نعم. ثم أورد حديث ابن مسعود لكن فيه زيادة، وهو أنه لقي عثمان بعرفات، هكذا قال هنا، والذي في البخاري لقيه في منى، وهذا والله أعلم هو الصواب، لأنه في عرفات كانوا محرمين، والمحرم لا يتكلم في أمور النكاح، لا ينكح ولا ينكح، والأظهر أنه في منى في أيام التشريق، يعني بعد أن تحللوا. قال أن ابن مسعود لقي عثمان بعرفات فخلى به فحدثه، وأن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها؟ عبد الله بن مسعود كان معه علقمة النخعي بن قيس تلميذه، فدعاه عثمان على حدة يعني مختصرا، فتنحى عنهم علقمة ومن معه، فقال له عثمان كما في البخاري هل لك ببكر تذكرك ما كنت تعهد؟ لأنه قد تقدم سنه، وهذا فيه فائدة يا شباب إن شاء الله تجدون هذا، هل لك ببكر تذكرك ما كنت تعهد؟ ولهذا العامة يقولون شهر العسل. إيه نعم، أول ما يكون الزواج يكون شيء يعني كله ما فيه مشاكل في الغالب وأمور طيبة، وإن شاء الله يبقى دائما الأمور طيبة. لكن قال أذكرك ما كنت تعهد، قال فلما رأى أنه لا حاجة له، ما كان له حاجة من مسعود بهذا، نادى علقمة ومن معه، لأنه كان يظن أنه يريده بأمر خاص، فلما تبينه أنه يريد أن يزوجه وأنه لا رغبة له، دعا علقمة ومن معه، ثم قال فدعا عبد الله علقمة، عبد الله بن مسعود دعا علقمة فحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء. وقد مر معنا الحديث، وسيورد المؤلف له عدة طرق. نعم. قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال دخلنا على عبد الله ومعنا علقمة والأسود وجماعة فحدثنا بحديث ما رأيته حدث به القوم إلا من أجلي لأني كنت أحدثهم سنا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال علي وسئل الأعمش عن حديث إبراهيم فقال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. قال نعم. نعم. وهذا الحديث كما مر إلا أن القائل هنا ما رأيته حدث به القوم إلا من أجلي هو عبد الرحمن بن يزيد يقول ما رأيته حدث القوم بهذا الحديث إلا من أجلي. لماذا؟ لأني كنت أصغرهم سنا. ثم قوله هنا قال علي وسئل الأعمش هو علي بن هاشم الراوي عن الأعمش في الإسناد السابق. نعم. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة أنه قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على يعني فتية فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فالصوم له وجاء. نعم. قال أبو عبد الرحمن أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب وهو ثقة وهو صاحب إبراهيم روى عنه منصور ومغيرة وشعبة. وأبو معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف ومع ضعفه أيضا كان قد اختلط عنده أحاديث مناكير منها محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ومنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا اللحم بالسكين ولكن انهسوا نهسا. نعم. والحديث قد مر إلا أنه ذكر هنا مسألة مهمة وهي الفرق بين أبي معشر زياد بن كليب الحنظلي الكوفي وأبي معشر نجيح السندي المدني. فبين أن أبا معشر أبو معشر الذي اسمه زياد بن كليب هذا ثقة وهو صاحب إبراهيم روى عنه منصور ومغيرة وشعبة. وأما أبو معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف مع أن كل منهما يقال له أبو معشر لكن هذا ثقة وهذا ضعيف. فنبه الإمام النسائي على هذا وذكر عن أبي نجيح الضعيف أنه قال ما بين المشرق عن يروي عن النبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني هذا الحديث ناده ضعيف وإن كان هذا جاء في أحاديث صحيحة أن ما بين المغرب إلى المشرق قبلة بالنسبة لأهل المدينة. يعني إذا الإنسان صلى اجتهد وصلى في جهة الجنوب ما بين المشرق والمغرب فهو قبلة. وإن كان تبين أن الكعبة كانت على يمينه قليلا أو عن يساره قليلا تكفي الجهة. وهذا ثبت من غير حديث أبي معشر. وأورد حديثا آخر له لا تقطع اللحم بالسكين ولكن انهسوا نهسا وهذا أيضا ضعيف لا يصح. فالحاصل أنه أفادنا هذه الفائدة للتفريق بين من يسمى بأبي معشر وهما اثنان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم ونستمع لما